توفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا كلام بالأمس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا معشر المؤمنين إتيان النساء في أدبارهم، وأن هذا النهي مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وخزيمة بن ثابت وطلق بن علي وعلي بن طلق، وكذلك عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأن الاستدلال على ذلك بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولا يكون الحرث إلا في القبل في موضع الزرع. والاستدلال بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، وقوله: ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقوله: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وكذلك الاستدلال بالقياس، لأنه إذا منع إتيان المرأة في فرجها عند الحيض من أجل الأذى العارض، فمن باب أولى يحرم إتيانها في دبرها من أجل الأذى اللازم، وبأن ذلك أيضا لا يحقق للمرأة قضاء وطرها، وكذلك ما يحقق للرجل استفراغ ما عنده، وأنه مناقض لمقصود الشرع في أن النكاح كما أنه مشروع لقضاء الوطر فكذلك هو مشروع لاستبقاء النوع وحفظ النسل. وأحد الإخوة الكرام ممن كانوا يعملون في بعض المناطق التي فيها هذه الطوائف التي تبيح مثل هذا العمل القبيح، ذكر لي أن بعض الأطباء الفضلاء يقول له بأن النساء يأتين فيشكين من عدم تحكمهن أجلكم الله في الإخراج، لأنه يخرج منهن النجاسة بغير إرادة منهن نظرا لتهتك الأنسجة التي في ذلك الموضع، بأن الله سبحانه وتعالى خلق ذلك المكان من للخارج لا للداخل، من أجل أن يخرج منه الأذى والقذر والفضلة النجسة. الله عز وجل خلق ذلك المكان لإخراج تلك الفضلة، لا من أجل أن يدخل فيه شيء. فإذا حصل الإدخال فيه مرة بعد مرة يؤدي ذلك إلى تهتك تلك الأنسجة، بما يفضي إلى أن يحصل الإخراج بغير إرادة من المرأة. ولكم أن تتصوروا امرأة تجلس في مجتمع من المجتمعات، أو تركب في وسيلة من وسائل المواصلات، أو تمشي في طريق من الطرق، فيحصل منها خروج ذلك الأذى من غير إرادة منها، كيف تكون حياتها؟ ولا يظلم ربك أحدا، فمن خالف شرع الله عز وجل عاقبه الله إما عقوبة قدرية كهذا الذي ذكرته لكم الآن، أو عقوبة شرعية. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: من فعل ذلك بالمرأة وعلم ذلك منه فإنه يعزر، يعني صحيح بأنه لا يقام عليه الحد لقيام الشبهة لكونه زوجة له، لكن في الوقت نفسه لا يترك، وإنما يعزر يعاقب. وإن أدمن ذلك وشكت منه المرأة فإنه يفرق بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولحاضره. قال المصنف رحمه الله: وعن وإن أعود شيء في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تبين له كسرته، وإن تركته لم يزل أعود. واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه ولفظ البخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه مروي عند الشيخين البخاري ومسلم. وأذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، إلى أن الحديث الصحيح ليس شرطا أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، بل الأحاديث الصحاح كما ذكر علماؤنا على سبع مراتب. سبع مراتب: المرتبة الأولى حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم، هذا في أعلى درجات الصحة كما في هذا الحديث. ثم الدرجة الثانية حديث صحيح انفرد به البخاري، ليس في صحيح مسلم وإنما عند البخاري وحده. ثم الدرجة الثالثة حديث صحيح انفرد به الإمام مسلم. ثم الدرجة الرابعة حديث صحيح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لكنه على شرط البخاري، على شرط البخاري. ثم الدرجة الكم؟ الخامسة حديث صحيح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، لكنه على شرط مسلم، أي رجاله، رجال إسناده هم الرجال الذين يروي عنهم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. ثم الدرجة السادسة حديث صحيح ليس في الصحيحين ولا على شرطهما، حديث صحيح لكنه ليس في البخاري ولا في مسلم ولا على شرط البخاري ومسلم المجتمعين. ثم الدرجة السابعة حديث صحيح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا على شرط أحدهما. فهذه سبع درجات كلها يحكم على الحديث بأنه صحيح، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري بسند عالٍ، يعني من رواية ميسرة ابن عمار عن سلمان مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ليس بين الإمام البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة أنفس. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد رواه بسند دون ذلك، فإنه قد رواه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الإمام مسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أنفس. طيب، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الأخرى فلا يؤذي جاره. أما على رواية فلا يؤذي فإن لا تكون نافية، وأما على رواية فلا يؤذي فإنها تكون ناهية. وقد تقدم معنا مرارا في أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، كما في قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هذا أبلغ من أن يقال لا تؤذوا رسول الله. فمن كان يؤمن بالله، أي يؤمن بالله الذي خلقه جل جلاله، واليوم الآخر يؤمن بأن الله سيجازيه في ذلك اليوم على مثقال الذر من الحسنات والسيئات. من كان يؤمن، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. والإيمان في الشرع هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل به الأركان. الإيمان شرعا هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل به الأركان، فلا بد فيه من نية، من عمل القلب، ولا بد فيه من نطق اللسان، ولا بد فيه من عمل الجوارح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، آخر أيام الدنيا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا أي اقبلوا الوصية بالنساء. تقول العرب: أوصيته فاستوصى، أي أوصيته فقبل الوصية. استوصوا أي اقبلوا الوصية بالنساء في الإحسان إليهن والإنفاق عليهن والقيام على شؤونهن والإعراض عما يكون من الأذى منهن. واستوصوا بالنساء خيرا. ثم علل صلوات الله وسلامه عليه، قال: فإنهن خلقن من ضلع، من ضلع بفتح اللام، وفي بعض الألفاظ من ضلع. والضلع والضلع هو واحد الضلوع، وفي الإنسان 24 ضلعا. وأصل هذه الكلمة، كلمة الضلع أو كلمة الضلع، تطلق على الميل، يقال ضلع يضلع إذا مال، ضلع يضلع إذا مال. فإنهن خلقن من ضلع، والمقصود بخلقهن من ضلع أي أن أمهن التي هي أمنا جميعا حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث تسمية ذلك الضلع بأنه القصرى، القصرى. فإن آدم عليه السلام لما خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته جلس فيها مستوحشا، لأن الإنسان مدني بطبعه، ما سمي الإنسان إلا لأنسه، لأنه يأنس، ما يحب أن يجلس وحده. فآدم عليه السلام جلس مستوحشا، فألقى الله عليه النوم وخلق حواء من ضلعه. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام وجد حواء جالسة إلى جواره فأنس بها. وفي بعض الروايات بأن الملائكة سألته من باب الاختبار، لأن الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها، فقالوا له: يا آدم ما هذه؟ فقال: هذه امرأة، هذه امرأة. فقيل له: ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت. قيل له: ما اسمها؟ قال: حواء. قيل له: ولما؟ قال: لأنها خلقت من حي، أي خلقت منه. وهذا معنى قول ربنا: الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها، زوجها حواء. فإن العرب تقول للرجل زوج وللمرأة زوج، ومنه قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك أي وزوجتك. ولا تكاد العرب تقول زوجة إلا في يعني لغة قليلة غير مشهورة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية زوجتي. ومنه قول جرير وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساعي إلى أسد الشرى يستبيلها. لكن الأصل بأن العرب تقول زوج وزوج زوج وزوج تقول الزوجان المقصود الرجل والمرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه أي لسانها أي لسانها. يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم بألا تؤاخذ المرأة بكل ما تقول بكل ما يصدر عنها. قد بين عليه الصلاة والسلام بأنهن يكثرن اللعن وأنهن يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذه جبلة وطبيعة في المرأة يعني ليست تصنع ذلك تكلفا ولا تصنعا وإنما هي جبلة فيها. ولذلك نجد حتى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم تجد مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها في حين تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له تكلم ولا تقل إلا حقا. وفي مرة من المرات تفخر عليه بأبيها لأن أباها تاجر وأنه ذو مال وأنه وأنه تفاخر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذا يداني في الفخار أباها يعني أحد الشعراء يخاطب يعني فاطمة رضي الله عنها يقول هي بنت من هي أم من هي زوج من من ذا يداني في الفخار أباها عليه الصلاة والسلام. يعني ما في إنسان يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحمل منها. في مرة أخرى إحدى أمهات المؤمنين تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة تدخل عليه زينب بنت جحش وتغلظ القول تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك بابنة أبي بكر إذا قلبت لك ذريعتيها. وفي مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يأمر زينب وهم في سفر بأن تعطي لصفية بعيرا لها لأن صفية رضي الله عنها أعيا بعيرها امتنع من السير وزينب معها بعيران. فطلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطيها بعيرا فقالت لو أنا أعطي اليهودية والله لا أعطيها وهي مؤمنة تقية لكن من باب يعني الغيرة زينب سمتها يهودية. بل أكثر من ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وجاءت عائشة رضي الله عنها تنظر من في ثقب الخيمة من أجل أن ترى هذه الزوجة الجديدة ولما التفتت لترجع وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وراءها يعني كان يراقبها وهي تفعل ذلك. فقال لها كيف وجدتها يعني الآن أنت شفتيها رأيك شنو؟ قالت له يهودية وذهبت. فالمقصود بأن هذا الأذى قد يصدر من المرأة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أعوج شيء فيها هو لسانها. فإن ذهبت تقيمه كسرته. لو أنك تريد أن يعتدل هذا اللسان وما يصدر منه إلا الخير ما يصدر منه إلا الحق لن يعتدل وإنما سينكسر. كما أن هناك أشياء إذا أردت أن تستعدلها فلا مناص من كسرها. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الكسر هو الطلاق. الكسر هو الطلاق وكسرها طلاق. وهذا يبين شدة وقع الطلاق على المرأة. شدة وقع الطلاق على المرأة. وإذا كان ذلك في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أشد في زماننا، فإن المرأة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا طلقت تزوجت، ربما تطلق مرة أو مرتين وتزوج في الثالثة، تزوج في الرابعة. لكن المصيبة بأن مجتمعنا المعاصر إذا طلقت فيه المرأة فكأنه حكم عليها بالقتل، ليس بالكسر وإنما بالقتل. قلما تطلق امرأة ثم تزوج ثانية، خاصة إن كانت ذات ولد، إذا كان عندها أولاد من الزوج الأول فلا يفكر فيها أحد. ولربما يتطوع بعض الناس فيقول لو كان فيها خير ما كان طلقه، مع أن هذا ليس بالضرورة، فإنه قد يكون الرجل هو السيء، هو الشرير، هو الذي لا يشكر نعمة الله، ربما يكون هو ناقص الديانة. ومع ذلك الناس ما يرحمون المرأة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسرها طلاقها. فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، أي لسانها. بعدين يكرر عليه الصلاة والسلام فاستوصوا بالنساء خيرا. نلاحظ في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حق الجار وحق الزوجة، بين حق الجار وحق الزوجة، وهذا أحد الوجوه في تفسير قول ربنا جل جلاله والجار الجنب والصاحب بالجنب. قالوا الجار الجنب الزوجة، والصاحب بالجنب اللي هو الجار، الجار الجنب الزوجة، والصاحب بالجنب الجار. واضح أيها الناس؟ وقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا فيه تعظيم لحق الجار، تعظيم لحق الجار، وهذا وارد في أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث الآخر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة، يعني من شدة الوصاية بالجار والتشديد على حقه. وعدم الإيذاء هو أدنى المراتب، يعني أن أكف عن جاري أذاي. ومن الأذى أيها الإخوان أن الإنسان يتصنت على ما يقوله الجار، يعني إذا علا صوته مع أولاده أو مع زوجه، فإن بعض الناس يريد أن يعرف ما الذي يحصل عند جاره، ما سبب الخلاف، من أذية الجار. كذلك أن الإنسان يؤذيه بأنواع من الأذى كالروائح المستكرهة، أو بأن يتعمد بأن يفتح الماء من أجل أن يؤذيه ويبلل أمام بيته، من الأذى كذلك أن يتعدى عليه باللفظ أو بالفعل، من الأذى أن ينشر سره ويشيع خبره، من الأذى أن يراقب دخوله وخروجه وماذا يحمل لما دخل وماذا يحمل حين خرج، ونحو ذلك من أنواع الأذى. لكن حق الجوار لا يقتصر على كف الأذى، بل لا بد من بذل الندى، من بذل الندى أن الإنسان ينفع جاره. ومن نفع الجار بأنه إذا استعان بك أعنته، وإذا استغاث بك أغثته، وإذا استقرضك أقرضته. ومن كذلك من إكرام الجار بأنك لا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني إذا كان عندك شيء يشم رائحته كالشواء ونحوه، إما أن تشوي سرا وإما أن تعطيه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت بفاكهة فادخل بها سرا ولا تدع ولدك يخرج بها ليغيظ ولده. إذا كان جبت شيء من الفاكهة، خاصة الفاكهة الغالية الثمن، فإما أن تبعث إليه منها وإما أن تدخل بها سرا، ما تترك الولد يخرج بالفاكهة فيغيظ ولد الجار، لأن ولد الجار سيذهب إلى أبيه ويقول له: يا أبتي إني أريد من الفاكهة مثل الذي عند ولد جارنا. فهذا كله من باب الحسن الجوار الذي أمرت به شريعتنا. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: تحريم أذية الجار، تحريم أذية الجار. ومن فوائده أن أذية الجار من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ذلك بماذا؟ بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب، ها هنا سؤال: الجار ما حده؟ ما حده؟ شاع بين الناس بأن النبي وصى بكم؟ بسابع جار. ولكن الحقيقة بأن الحديث: ألا إن أربعين جارا جار، ألا إن أربعين جارا جار، يعني تنظر في أربعين من ها هنا وأربعين من ها هنا وأربعين من ها هنا وأربعين من ها هنا. لكن الحديث ما يصح، الحديث ما يصح، والحمد لله إنه ما صح، إلا كنا تورطنا. ولذلك مسألة الجار هذه تحدد بالعرف، بالعرف، يعني ليس السابع جار ولا أربعين جار، وإنما العرف. ماذا يعد العرف؟ يعني الجوار إلى أي حد؟ قد مضى معنا من القواعد بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو أن التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط، فالعرف معتبر في هذه الأشياء. أي شيء ما حدده الشرع فمرده إلى العرف. فالجار الذي يمنع عنه الأذى ويبذل له الندى هو ما يحدد العرف أنه جار. وما في شك أيها الإخوان بأن من الأذى الذي يمارس الآن قضية أن الإنسان يأخذ ما في بيته من التفف والوسخ فيضعه أمام باب الجار. هذا قد لا يتورع عنه بعض الناس، يعني يأخذ يعني كيس الوسخ كرمكم الله ويضعه أمام بيت جاره. ومن الأذى كذلك أن يجد من ولده أذية لأولاد الجيران بالألفاظ المسيئة أو العدوان المستمر ولا ينهى ولده عن ذلك، ولك طالما إنه هو ضارب ليس مضروبا ف الأمر هين، فما في شك أن هذا أيضا من الأذى. طيب، نرجع للحديث بأنه يدل على أن أذية الجار من كبائر، من كبائر الذنوب. ثم من فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر. ومن فوائد الحديث أن العمل داخل في مسمى الإيمان، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، يعني ما يتصور إيمان بلا عمل. الناس الموهومين، المهم القلب يكون نظيف، تجده لا يصلي ولا يعني يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر، وإذا قيل له اتق الله يقول لك المهم القلب، والحمد لله قلوبنا دي نظيفة. هذا واهم، إنسان يعيش في الوهم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. وفي الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دائما تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. فالعمل داخل في مسمى الإيمان. ومن فوائد الحديث حكمة الشرع في الوصية بالضعيف، حكمة الشرع في الوصية بالضعيف. دائما الشرع يشدد في حق الضعيف، ولذلك يشدد في حق الوالدين حال بلوغهما الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف، لأن الكبر مظنة الضعف. الشرع يوصي باليتيم، يوصي بالمرأة، لأن هؤلاء جميعا مظنة الضعف. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في تلك الخطبة العظيمة، يوصي بمن؟ بالنساء، النساء. ثم أيضا من فوائد الحديث وجوب قبول هذه الوصية النبوية والعمل بمقتضاها. ومن فوائد هذا الحديث بيان جبلة النساء وطبيعتهن في عوج اللسان، في عوج اللسان. ومن فوائد الحديث أن متاع الدنيا لا يتم، يعني أي لذة من لذات الدنيا فإنها مشوبة به بقدر، أي لذة من لذات الدنيا مشوبة بقدر. يعني الآن الطعام هذا الذي نتلذذ به في نهاية الأمر يؤول إلى كدر، أليس كذلك؟ يؤول إلى فضلة منتنة خبيثة لا بد من إخراجها، إذا ما خرجت أضرت. كذلك المرأة أيضا لذة من لذات الدنيا، لكنها لذة مشوبة به بكدر بكدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: استمتعت بها على عوج، يعني إذا الإنسان يريد يستمتع بالمرأة يستمتع بها على العوج الذي فيها. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني معاشرته الطيبة بأنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها، سابق أيام ما سبق يجري معها، فسبقته مرة، وأكيد سبقته مجاملة منه عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ما شاء، مش إذا سابق، إذا ما شاء الرجال فإنه عليه الصلاة والسلام يسبق، كما قال الصحابة: كان ذريع المشية كأنما تطوى له الأرض طيا، وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. يعني الصحابة الأشداء الأقوياء المجاهدون رضوان الله عليهم إذا ماشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يمشي وهم يركضون. ثم تقول رضي الله عنها: ثم سابقني حين أثقلني اللحم فسبقني، وقال هذه بتلك، يعني واحد واحد كما يقول ناس الكورة. فهذا من حسن معاشرته، من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام بأن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد، فعائشة قال: لو أشتهي أن أنظر، فقام عليه الصلاة والسلام يسترها وهي تنظر من فوق كتفه، يسترها من أعين الناس وهي تنظر من فوق كتفه، كان يقول لها: حسبك يعني كفاية تقول لا بعد دسة بعد شوية يقول لي حسبك لا بعد بعد طبعا اعترفت قالت وما بي حاجة إلى النظر ولكن أحببت أن يعرف النساء مكاني عنده يعني بس نوع من إثبات موقف كما يقال فمن حسن عشرته عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك ما قال لي والله أنا مشغول ما عندي الكلام الفاضي ده والموضوعات دي شوفيها مع النسوان الزيك لا وإنما تحمل منها عليه الصلاة والسلام ذلك وكذلك من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام أنها لما كسرت الإناء ضربت به الأرض وانكفأ ما فيه من الطعام ما زاد على أن قال غارت أمكم وقام عليه الصلاة والسلام يجمع يعني ذلك الكسر ومن حسن عشرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستمع إليها رغم أن أحيانا يطول حديثها ومن حديث أم زرع لما ذكرت له أولئك النسوة اللائي جلسن في الجاهلية وتعاقدن ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا فكل واحدة تكلمت عن زوجها فقالت إحداهن زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يعني زوجي قبيح الظاهر والباطن ما فيه خير أصلا والثانية قالت زوجي عيايا طباقاء كل داء له داء يعني أي مصيبة في الدنيا فيه شجك أو فلك أو جمع كل لك وقالت الثالثة زوجي العشنق يعني الأحمق إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق يعني لو سكته ساكت ما أصلا ما يفتح معها حديث وكمان تكلمت الكلام ما عجب طواله شيل عفش كمشي إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق والرابعة قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناب يعني تنوه بكرم زوجها والخامسة قالت زوجي مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات قليلات المبارك كثيرات المهالك إذا سمعنا صوت المزهر المزهر يعني الجرس بتاع الضيوف أيقنا أنهن هوالك يعني الإبل اللي عنده مجرد ما الضيوف يجوا بتعرف أنه خلاص الضبح ستنحى إلى الحادي عشر قال زوجي أبو زرع فما أبو زرع ناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي بجحني فبجحت إلي نفسي فعنده أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح وأشرب فأتقمح يعني مدلعة تماما عند يعني زوجها أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح بيتها فساح ابنة أبي زرع فما ابنة أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها إلى آخر ما قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك بعد ما سمع كلام ذا كله قال لا هذا الكلام فالشاهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى في عشرة النساء طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمله في درس الغد أسأل الله أن ينفعني وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.